هنا القاهرة. بالحلوين، ولد صغير أول مرة يروح المدرسة. حلوة المدرسة، في المدرسة حوش كبير يجري ويلعب فيه، وفي المدرسة فصل كبير وله مكان بتاعه يجري يقعد فيه، وفي المدرسة أولاد كتار وبنات كتار. في الأول كان مش بيعرف حد من الولاد ومش بيعرف حد من البنات، ويفوت الوقت ويبتدي الولد يتكلم مع الولاد ويتكلم مع البنات، ويفوت الوقت ويبتدي يبقى له أصحاب من الولاد وأصحاب من البنات، وكل ما يتصاحب على حد يفرح ويرجع البيت يقول: تقولوا اتصاحبت النهاردة على مين؟ ويقول لهم: هو اتصاحب النهاردة على مين؟ كان الولد شاطر بجد، كان كل يوم يتصاحب على حد ويسألهم: مش كده الصحوبية حلوة؟ يقولوله: الصحوبية حلوة، الصحوبية صداقة والصداقة حلوة. ويفرح الولد لأنه بياخد كل يوم صديقة وكل يوم صديق، ويفوت الوقت والولد يبقى عنده أصدقاء كتار جدا، وكان كتير جدا ياخدهم يوديهم لجده، وكان كتير جدا ياخدهم يوريهم لجده، وكان كتير جدا يتكلم عنهم مع جده. وفي الآخر كان الولد يقول: شفت يا جده، مش الصداقة حلوة يا جده؟ وجده كان يضحك ويقول: حلوة الصداقة جدا. ومع الوقت يفوت الوقت وتكبروا وتكبر الصداقة معاكم، لكن أنا كمان عايزك كمان تعمل صداقة معه. والولد يقرب عايز يسمع جده بيقوله يعمل صداقة كمان مع مين، وجده يقوله: اعمل كمان صداقة مع اللي كل ما يفوت عليه الوقت يصغر، واعمل كمان صداقة مع اللي كل ما يفوت عليه الوقت تصغر. ويستغرب الولد: مفيش اي حد بيصغر كل ما بيفوت عليه الوقت. لا، هو كل ما بيفوت الوقت كل حد بيكبر، الولد بيبقى راجل كبير، والبنت بتبقى ست كبيرة، والكتكوت بيبقى ديك ولا فرخة. والولد مش يدور في حد كل ما بيفوت عليه الوقت بيصغر، ده حتى الترماي كان بيمشي زمان بسرعة، فات عليه الوقت بقى ترماي عجوز يمشي على مهله وكل شوية السنجة تقع. فكر الولد معرفش، دور الولد ملقاش، ايه ده اللي كل ما يفوت الوقت يصغر؟ ايه ده اللي ما يفوت الوقت عليه تصغر؟ كان الولد عنده واجب، كان لازم يكتب صفحة كراس، وقعد يكتب: ادي حرف صح، وادي حرف صح، وادي حرف ايه، لا ده حرف غلط. والولد يمسح الحرف الغلط بالاستيكة، والولد يرجع ويكتب من تاني: كده يبقى الحرف صح. لكن لا، اللي يشوفه كده يمكن يفتكره غلط، ويرجع الولد يمسح بالاستيكة، ويرجع الولد يكتب بالقلم: ادي حرف صح، وادي حرف صح، وادي حرف صح، تبقى كل الكلمة صح. ادي القلم خلاه يكتب، ولما غلط الأستيكة خليته يرجع ويكتب صح، والولد يكمل صفحة الكتابة، يبري القلم يصغر القلم، يمسح الغلط تصغر الأستيكة، وكل ما يفوت الوقت يصغر القلم وتصغر الأستيكة، ويفرح الولد ويجري على جده ويقول لجده: فهمتك يا جده، القلم صديقي بيخليني أعرف أكتب، وكل ما بيفوت الوقت بيصغر، والأستيكة صديقتي بتخليني أعرف أصلح الغلط، وكل ما بيفوت الوقت بتصغر. هاخد القلم صديقي وهاخد الأستيكة صديقتي، والمسطرة والكراس والكتاب والشنطة، وكله كله كله هخليهم أصدقائي. وفهم الولد الصغير، واللي فهمه مين؟ جده. لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لا لا لا لا، عيب يا ولاد. طب وحياتي ده يا جدو، مرة هتدوعني يا جدو. طب وحياتي ده يا جدو، مرة هتدوعني يا جدو. والعب ويانا الكورة، ما تسيبوا جدو الواحد. الله الله الله الله، وده كلام يا ولاد. جدو يا شاطر يا شطارة، تعالى نطير طيارة. جدو يا شاطر يا شطارة، وبعدين بقى ايه رايك في الغمايه ولا نمثل روايه، وانت تاخد دور علام وتكسر حواجيه. انت تاخد دور علام وتكسر حواجيه. اوف اوف اوف اوف، ازاي بس؟ هو انا شخصي خفقتكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ هو انا شخصي خفقتكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ ازاي هقدر العبكو 70 سنة بيني وبينكو؟ عيب يا ولاد، عيب يا ولاد، ما يصحش. طيب خلاص اسكتوا، خلاص خلاص، حد يرسم لي العلامات. التعلب فات فات وبديله سبع لفات. التعلب فات فات وبديله سبع لفات. التعلب فات فات وبديله سبع لفات. التعلب فات فات وبديله سبع لفات. حبايبي حلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد، اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.